بسم الله الرحمن الرحيم. للحزبية يا إخوان أفل لها والله، أفل للخيانة، أفل للغش والخديعة، أفل لعدم النصح لدين الله وعدم النصح للحق والسنة وعدم الوضوح. بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية باليمن. على plaisir de vous présenter. البرهان المنقول فيما خالفه عبد الرحمن العدني وحزبه من الأصول. Les preuves évidentes sur la Hizbiya d'Abd al-Rahman al-Adani. بفضيلة الشيخ أبي حاتم سعيد بن الدعاس رحمه الله تعالى. Expliqué et commenté par Mounir ibn Ahmad al-Maghribi. حفظه الله تعالى. Cours numéro 25. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. انتهينا من هذه الأصول التي خالفها عبد الرحمن العدني أصلحه الله. فمن يذكر الأصل الأول الذي خالفه عند من؟ الولاء والبراء. لا، الأول، الأصل الأول مخالفة الاجتماع. أصل الاجتماع سامبليك أنه إلى أبلي ماذا؟ تفرق الفرقة. أنا ديتاي هذا الاجتماع سان أصل أنا لو كلام أهل العلم أنا سيتي لأدلة السلوي كلو خالف يتم في التفرق السلوي كابل هذا إلى على خطر إلى أبل أكونتخدير أن فوندمان دو سنة الاجتماع. واعتصموا بحبل الله جميعا. الأصل الثاني تفضل أخي. الولاء والبراء الضيق. الولاء والبراء الضيق ما معنى هذا؟ عندك البغض المحبة والبغض لله. نعم، أي في شيء ضيق سبلو لله ستي افيك موا او كونتر موا ولو سي لا بيرسون اللي على حق. هذا الولاء والبراء الضيق. الأصل سيك الولاء البراء إلى لله أصل من أصول الدين. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله. هذا الأصل دويت لله. سي لي ضيق أي بور اون بيرسون بور ان جروب كي كونتردي الحق بور اون ان بروفي دو دنيا بور هذا سي خطير. سون ولاء سون براء يسخى ضيق يسخى بلو لله عز وجل. وهذا عبد الرحمن وقع فيه. La preuve, c'est qu'il a rapproché des Mubtilin et il a rejeté Ashab al-Haq. Ou min Ashab al-Haq. Taqaddam bit-tafsil. Al-Asl al-Thalith. Al-Akhir, عندك. Nusr al-Haq wa Ahli. Nusratul Haq wa Ahli. Nusratul Haq wa Ahli. Ça, c'est un Asl. Wa Abd al-Rahman illa Khalif. Naam. Il a pas Nusr al-Haq. بل خذلهم إلى أبل التفرق والطعن فيهم. On a lu كلام de son كلام à lui et كلام de ses suiveurs. الطعن فيها للحق والتهم والطعونات والإشارة إلى التكفير بل التكفير الصريح بلا ديانة زنديق منافق رافضي. Tout ça c'est كلام خطير. فهذه ces trois fondements. الآن la personne y comprend mieux الحكم. لماذا الشيخ يحيى تكلم في عبد الرحمن؟ C'est pas un هوا. C'est pas des choses تخيلات. C'est pas des choses de dunya. بعض الناس يفكر سي دي لا جالوزي او بور دي بروفيت دنيا ابدا سي من اجل الدين سي بور ساك الحكم الى ايتي بور رابور ا سي مخالفات اي سيلو كا كومبري هذا بعلم وبالتفصيل كومبرندرا ك الحكم الى سا بلاص. ما بعض الناس يكرو مساكين ان الشيخ يحيى سي لوفي ماتا الى دي فلان حزبي. لا لا سا سا دوري دي موا دي زاني نصائح توجيهات جلسات. الرجل ما يريد ما يريد الا الفتنه. الحكم لا يتبقى بغاسة فتنة وحصل خير كثير. شو كيزو أكسبت الحكم حصل خير كثير الحمد لله. ما بدلوا ما غيروا يسون توجو على هذا المنهج منهج السلفي كالشيخ مقبل اللغة كل كيف. الحمد لله على نعمه. ثم الآن الشيخ سعيد يبقى كونكلور الرسالة avec des فصول طيبة أرد على الشبهات يبقى منطق دي فوائد. فنقرأ. قال حقيقة الأصول التي خالفها العدني وحزبه الفاسق. إذا ريكابيتولي الآن قال فهذه نبدة قليلة جدا عن حال العدني في منهجه وسيره ذكرتها لتكون قرائن شاهدة على اندفاع العدني ورضاه. وقصده لمخالفة ما ذكرته من الأصول السلفية تقدم بالتفصيل la cité des fondements des أصول سلفية qui sont tirés من القرآن والسنة il a démontré qu'عبد الرحمن les a خالف avec des témoignages de ثقات قال التي توجب انحراف المخالف فيها وضلاله نعم c'est pour ça qu'il y a eu le حكم لأنه الرجل لا pas voulu faire توبة il a pas voulu revenir فهو un حكم pour rapport à son انحراف الضلال الحزبية قال قال والواقع أنه لم يدرك ثبوت والواقع أن من لم يدرك ثبوت حزبية العدني ومن معه من الفساق أي الآن قد يقول قائل لماذا بعض الناس tout ce que vous avez cité ils n'ont pas compris ils n'ont pas dit c'est un hizbi pourtant il y a des mashayikh il y a des savants il y a des tullab قال شيخ سعيد إن لم يكن ممن يحش نارها ويسعرها إنما أتي إما من عدم الإحاطة والوقوف على ما جناه العدني il va en plusieurs catégories ça peut être une personne il ne veut pas le haq il reconnaît le haq il connaît le haq plutôt lakin il ne le veut pas il a un profit في هذا بل ça peut être lui qui pousse مثل هؤلاء العدني ومن معه فهؤلاء سامعاند هؤلاء نسأل الله يكفينا شرهم Ça peut être que d'ailleurs, قال, إما من عدم الإحاطة والوقوف على ما جناه العدن. بعض الناس ربما تشكر سيتي ما يدري. Il est rentré au milieu de la fitna, ou à la fin, ou il a eu une version. Et où il pense, Cheikh Yahya, il a eu des problèmes avec l'Adani personnel, et il s'est énervé contre lui, il a dit حزبي. بعض الناس, ils ont l'akhas, هكذا. هذا لا شك, il comprendra pas, لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. Pour comprendre un حكم, t'es obligé de تصور المسألة. فرع عن تصوره. Et avant de comprendre la mas'ala, comprendre le hukm, tu dois concevoir cette mas'ala. C'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Et Inch'Allah, tu vas comprendre le hukm. Et si tu n'es pas d'accord, tu montres, bil adilla, là, vous vous êtes trompé dans tel point. Tel point, vous avez mal compris. Wa hakadha al munaqasha hadi'a, jusqu'à on arrive au haqq. Lianna, le but de le jami'a, ça doit être le haqq. Amma wa'ad al-nas, là. Robama, tu lui cites quelque chose, il te dit là, non, je rentre pas dans cette chose. Ya, si tu rentres pas dans cette chose, l'imada t'attakallam. Imma, tu rentres bi'ilm et t'attakallam bi'ilm. Si tu veux pas rentrer, fasha'luk. Lakin, ne contredis pas ahl al-haq. Et kadalik, nansahuk bi al-wukuf ma al-haq, c'est wajib. Nansurahak zaliman wa madlum wa ta'awun ala al-birri wa taqwa, kam min adilla fi hada. Amma, ba'd al-nas, là, haq wazih, il peut pas l'unsur, ou il veut pas, tomma, il dit, ana, je rentre pas fi hada. Là. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم تبقى الشواء في هذا الله أمر بنصرة الحق وبالرد الباطل بعض الناس كانوا بيزون الشواء un jour il rentre un jour il rentre pas quand c'est un مبتدع qui veut أبو الحسن علي الحلبي القرضاوي هؤلاء يرد quand c'est un autre ça l'arrange pas trop là je rentre pas في هذا لماذا pourquoi تفرق entre ce مبطل هذا بأي دليل بأي حجة إما تنمط كذا سبعة مبطل إما سبعة مبطل إتي ترد عليه يتنصر أهل الحق أما هو فبس كون في هذا الدين أبدا قال إنما أتي إما من عدم الإحاطة والوقوف على ما جناه العدني تقدم حزبه المنحرف قال وجروه أو جروه من الفتن والقلاقل وإما أن يكون أتي من قلة الإدراك للأمور كذلك شو بقى عن جزم قس يزون أناليزة ستافير يلون يتدي لكن يزون بعض العلم ما يدري اللي مسكين ما يفهم على فين حتى بعض الناس هكذا قالوا ils ont dit صحيح عبد الرحمن les fitans qu'il a fait le khata لكن on dit pas que c'est un hizbi t'as pas compris le masail t'aurais compris c'est usul et le mukhalafa est-ce que ça implique avec كلام اهل العلم on a cité كلام شيخ الفوزان كلام شيخ شاطي الامام شاطبي كم il aurait compris le hukm لكن قلة العلم كذلك العواطف ما ادري est-ce qu'il va le citer لكن بعض الناس كذلك les sentiments il sait il reconnaît لكن les sentiments كذلك القواعد الباطلة بعض الناس يقولون خطا لكن ils ont un obstacle qui l'empêche de comprendre le hukm des قواعد كقاعدة الإبانة qui cité dans le kitab الإبانة لا نترك الرجل حتى يتركنا هذا il pourra pas comprendre la قاعدة لأن il s'est inventé une قاعدة pour ne pas on délaisse pas la personne tant qu'il nous délaisse pas ولو c'est un مبطل مثلا un مبطل يا إخواني يا تبليغي il veut pas te délaisser si on est des frères tu vas pas le délaisser لا ينصح s'il accepte pas on applique البراء لله عز وجل اما cette قاعده الان لا نترك الرجل حتى يتركنا عبد الرحمن العدني vous a pas délaissé tu le délaisses pas là tu tu le délaisses lillah s'il n'accepte pas le haq. C'est ça le wala ou le bara. Qala, nahnu stajalna, on a cité des choses, Obama il va les citer, cher Saïd. Qala, wa imma an yakun utiya min qillat al idrak lil umur, hada yunsah bil ilm. Hada il apprend, il délaisse al farag, il délaisse al qil wal qal. هذا يطلب العلم حتى يفهم لأن الآن cette personne n'a pas compris قلة إدراك الأمور إلى نقص إما في الفهم إما في العلم هذا يتعلم في الدعاء قال والضعف في تنزيل الأمور منازلها الشرعية هذا ضعف بعض الناس ils ont du ضعف il reconnaît le haq ici لكن il n'a pas la force de dire هذا في الدعاء. Et à l'aql, il ne comprend pas le haq, il ne combat pas le haq. À l'aql, s'il n'arrive pas à parler, il n'arrive pas, il ne combat pas le haq. Celui qu'Allah il l'a wafak, il parle, il montre. Et au moins, il l'aide avec le dua, si lui, il a une faiblesse. Et moi, les gens, ils ont des faiblesses, et ils combattent à l'aql. Quand c'est avec à l'aql, il n'y a plus de faiblesse. Ta'an, chadid. Et quand c'est avec le mubtilin, on ضعف. Ça, c'est le sabab le ma'asi. قال والضعف في تنزيل الأمور منازلها الشرعية وإدراك النسبة بين ما أحدثوه وجنوه وبين مخالفته للأصول السلفية وإن كان قد وقف على حقائق فتنتهم فلذا ترى يقول ما هي الأصول التي خالفها عبد الرحمن هذا الآن لا problem إما هوى إما جهل يسيبا إما إلى أن قصد الله علم سكوة سنية هذا هذا لأن الأصول أنا les a cité. Cette رسالة elle est منشورة. الشيخ يحيى حفظه الله il les a détaillé plusieurs fois. لكن بعض الناس après tout ça, لماذا vous dites حزبي يا أخي رد رد ceux qu'ils ont montré حزبي démontrent que c'est faux أو si c'est حق accepte. أما البيان اللي était fait. Cette question elle a pu être posée. ما هي الأصول sauf une personne vraiment qui ne sait pas, on lui montre. أما بعض الناس ils savent, ils continuent. Ils continuent après هذا. Pourquoi vous dites, pourquoi vous dites. On dit les أنا, on a détaillé الآن, on a lu. هذا تي داكور الحمد لله تي با داكور مونتخ لي غور قال ظنا انه لا يكون مخالفا لاصل او اصول حتى يقرر ذلك اعتقاديا بالكتابه او اللسان ولم يدري هذا الظن ان الاصول منها ما هو اعتقادي ومنها ما هو عملي يكفي في الخروج عنه مخالفته عمليا ولو لم يقرره بالكتابه او الكلام صافي كلام طيب سين شبهه بعض الناس يديز لكن عبد الرحمن العدني il n'a jamais appelé à Hada dans un livre, il n'a jamais appelé une cassette à parler Al-Kalam dans une cassette Sharit, un audio. Il n'a jamais écrit un livre fi Hada. La yelzam Hada. La yelzam, il y en a certains de ces usul, c'est des usul amaliyya. Il y en a, c'est des usul i'tiqadiyya, le wala wal bara. C'est l'aqida. Et tu le verras dans ces amal, il y aura un athar. Et il y a des usul, c'est amaliyya, qu'à l'ijtima. Le fait qu'il a khalif Hada amaliyya, même s'il n'a pas écrit, et il n'a pas appelé avec sa parole, avec sa langue, ça contredit pas le hukm abadan. Yakfi hada. On répète son kalam là. قال ظنا انه لا يكون مخالفا لاصل او اصول حتى يقرر ذلك اعتقاديا بالكتابه او اللسان. بعض الناس يقول عبد الرحمن il a jamais appelé hada dans un livre ou dans une cassette. مثلا il faut diviser. Il faut faire du wala wara dayyiq. بعضهم يpense que c'est هكذا. لا, son amal c'est un dalil على هذا. Son amal c'est un dalil. Et yakfi, normalement, yunsah, t'as fait tafarruq, t'as eu un wala wara dayyiq, la preuve t'as fait du hajr, t'as fait du ta'an, bi ghayri haq, tu fais tawba ya akhi, tu dois délaisser hada, c'est du shar, c'est une fitna. S'il n'accepte pas, il y a un hukm. Wa'ad al-nas avec tout ça là, il faut qu'il écrive. Falimada ta'an fi shikhi haya se tollab, ala qa'idatikum, limada tat'anun fi shikhi haya fi tollab. Ni ils ont amal, ni ils ont appelé hada, et atu'unat. Hada labud min adl. قال ومنها قال ولم يدري هذا الضان أن الأصول منها ما هو اعتقادي ومنها ما هو عملي يكفي في الخروج عنه أي من الأصل مخالفته عمليا تبقى هذا من في نواقض الإسلام est-ce qu'une personne pour être un mushrik il est obligé de parler ou d'écrire لا personne il fait sujoud li qabr sujoud li qabr il fait sujoud pour le qabr pour le mort c'est un mushrik ولو il n'a pas d'écrit le livre ولو il parle pas ولو il est muet c'est un mushrik لأن son عمل il a contredit un أصل لكن بعض الناس ما أدري كيف فهموا المسألة هذه شبهة شبهة لهزيلة في الحقيقة قال وبين وقد بين الشاطبي في الموافقات أن الأصول اعتقادي وعملي il y a deux genres d'أصول حتى on a donné l'exemple نحن في نواقض الإسلام ça peut être un aqid une parole مثلا une personne il insulte Allah c'est un kafir il a contredit son islam ça peut être une aqida مثلاً يعتقد أن عيسى هو فيس الله. العقيدة يكفر. ça peut être un amal. مثلاً l'exemple qu'on a donné, il fait sujoud pour un mort et il le fait pour le mort, pas pour Allah. il a donné une ibada autre qu'Allah عز وجل, c'est un kafir. هذا. قال أن الأصول اعتقادي وعملي وأن الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الأصول ظاهر في الأصول الاعتقادية والعملية. الأصول tu peux les diviser en deux, des أصول عملية et اعتقادية, des gestes, des actes et des عقائد, des croyances. قال على الجملة لم يخذ من ذلك شيء دون شيء. ثم قال فإن المخالف في أصل من أصول الشريعة العملية لا يقص عن المخالف في أصل من أصول الاعتقادية في هدم القواعد الشرعية. لما الشاطبي يتمنطق أن celui qui contredit des أصول اعتقادية أو عملية, les deux sont des égarés et les deux ils participent à هدم الشريعة, à faire du mal au dit. هذا الشيخ سعيد il a encadré ce calam de l'imam الشاطبي pour pas qu'on cette chouba elle fait du mal. On différencie entre الأصول العملية والاعتقادية أبدا. C'est un as, celui qui le contredit, il sort de sunnah. خاصة s'il a été conseillé, il a dit, نحن الآن c'est des أحكام عامة. أما la personne, ينظر في حال. ربما يخالف أصل بجهل أو بتأويل أو بمعروف. لكن عبد الرحمن الآن il a été conseillé, il était à علم. Il a appelé à هذا. لا شك أن الحكم est à sa place. قال وانظر ذلك أيضا في الاعتصام. كتاب الاعتصام للشاطبي. وقال في الاعتصام, فإن العمل يشبهه التنصيص بالقول بل قد يكون أبلغ منه في مواضع. صحيح أن العمل ça peut être plus fort أحيانا كل كلام. une personne مثلا يجي une chose c'est grave, une chose grave et il fait cette chose grave, أحيانا le fait de le faire c'est encore plus grave que le قول et c'est plus clair. il te montre, il te cite هذا الكلام شيخ سعيد pour رد على هذه الشبهة. لا c'est pas des أصول اعتقادية, c'est pas des أصول عملية, la différence entre les deux. عبد الرحمن il a pas appelé à هذا avec sa parole et il a pas écrit. لا هذه الشبهة elle est pas في الهزيلة. قال وبسط الشاطبي في الاعتصام تقرير ذلك بما حاصله أن إشارة القرآن والحديث تدل على عدم اختصاص الأصول بالاعتقاد فيما ورد من الأدلة في ذم اتباع المتشابه وأنها تشمل الكل. الإمام الشاطبي رحمة الله عليه اللي تقوي في هذه المسائل في الأصول في الفروع il est taqawi jiddan. Et là il montre qu'il n'y a pas de différence entre l'usul al-amaliya et al-i'tiqadiya. C'est un asl. Ça pas khalif. قال وانها تشمل الكل فالتخصيص تحكم او تحكم ينظر الكلمه هذه وذم من فرقوا دينهم ولفظ الدين يشمل العقائد وغيرها. نعم ولفظ الدين يشمل العقائد وغيرها. واعتصموا بحبل الله ça implique beaucoup de choses. ça implique كما قال هنا العقائد وغيرها. الأصول يا دي أصول في العقيدة مثلا القدر هي دي أصول في العمل لا شك هذا. ce qui veut montrer هنا c'est pas que العقائد الأصول هذا c'est مهم. قال وأن الصراط المستقيم المأمور بالتمسك به هو الشريعة على العموم ولا يختص بالعقائد. نعم لا بيرسون ينتبه شبه هذا المرجئة. قال وفي حديث الخوارج ما يدل عليه إذ ذمهم بترك تدبر القرآن والأخذ بظواهر المتشابهات كالنص تخصيص الحكم لله وذمهم بقتلهم لأهل الإسلام. سأعمل هذا. قال الذي هو عكس ما عليه الشريعة من قتل الكفار والكف عن المسلمين وكل ذلك غير مخصوص بالعقائد. نعم تدي أعمال. قال وكذا قرره الطرطوشي في الحوادث والبدع. كتاب طيب جدا كتاب الطرطوشي المعروف الحوادث والبدع إلى طيب هذا الكتاب. قال حيث قال في بيان معنى الابتداع وهذا الاسم يدخل فيما تخترعه القلوب وفيما تنطق به الألسنة وتفعله الجوارح والدليل على ما سنذكره في أعيان الحوادث من تسمية الصحابة وكافة العلماء بدعا للأقوال والأفعال. نعم هذا سنقل طيب كافة العلماء والصحابة البدع ستبقى الأقوال الأفعال والعقائد كذلك. قال وهكذا وهذا كله مقيد بقصد التقرب والتعبد. نعم هنا بفست إشارة إلى غيبت هنا الشيخ سعيد أن هذا بقصد التقرب والتعبد أي سأنون دي الدين. هذا سنبقى حكم في الدين حزبية أو بدعة أو تكفير. قال كما نص على ذلك الشاطبي بالاعتصام في تعريف البدعة وأشار إليه الطرطوشي في الحوادث. نعم البدعة le fait de rajouter ça soit une parole ou un acte c'est بنية التقرب ça devient بدعة. أما si c'est pas التقرب مثلا واحد il achète une montre, il achète un téléphone, il achète un habit qui khalif pas sharia, c'est pas une bid'a. Il n'y a pas niya التقرب بهذا. أما في دين الله بنية التقرب on rajoute pas أبدا. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال والأصول التي خالفها العدني وحزبه الماكر من قبيل الأصول العملية. الآن vous avez vu le tertib comment il est طيب. Il a démontré أن الأصول ça peut être des أصول عملية أو اعتقادية. Et la personne il faut attention à la shubha. C'est pas un asl i'tiqadi qui la khalif, mathalan. Il va te dire donc c'est pas un hizbi. La! Il y en a l'usul amaliya kazalik, celui qui la khalif, il y a le même hukm, il y en a c'est un asl. Al-an, il va montrer à nas, ce qui la khalif, Abdurrahman, c'est des usul amaliya. Et il rentre dans le hukm, celui qui khalif, des usul. Qala min qabila l'usul amaliya, allati khalafouha bil fi'l, wa huwa kafin fa innahum farraqou wa sa'ou wa la zalou fil furqa wa shiqaq. Et c'est mukhalafat l'asl ijtima' avec leur amal. Et ça suffit pour que la personne s'égare. Sallallahu alayhi wa sallam. Qala wa dhaqa wa la zal. Wala'uhum wa dhaqa wa la zal. Wala'uhum wa bara'uhum. Al-wala wa al-bara' al-dayyiq. Wa dhaqa c'est dayyiq. Qala wa harabu wa la zalu ahl al-haq. Ila al-an. Qala wa saddu an talab al-ilm. Ila al-an. Qala wa al-khayru wa al-huda. Wa naffaru wa la zalu an ahl al-sunnah. وجدوا وسعوا ولا زالوا في ذلك سعيا حثيثا اي يجتهدون في ذلك الى الان الى الان يخالفون هذه الاصول اذا كنت بالنصيحه تقرب بك اهل الباطل محاربه اهل الحق الخذلان وانا في موقف نحن حتى مع الروافض سامدخلنا حزب حقير جدا جدا كما كنا نتكلم مع الإخوان أمس ونتي في هذا المسجد مسجد المنحرف هذا il fait partie de هذا الحزب ils ont accueilli واحد il y a deux semaines on vous avait expliqué ils avaient accueilli من أهل البدعة صوفية أو من جمع التبليغ des gens comme ça ils ont fait محاضرة عندهم ils les ont accueilli ولا براء ضيق واحد من دماج يتكلم ما يتركونه وهؤلاء للاس normalement si ولا براء الله tu penses qu'on est à la باطل الصوفية كذلك sont à la باطل أو الإخوان أو التبليغ sont à la باطل t'empêches le جميع لكن tu laisses un et tu t'empêches un ولا برا ضيق c'est pas لله ça serait لله tu détestes le باطل d'où il vient أمس ils ont accueilli واحد ils l'ont appelé الشيخ والله on le connaît il est à dommage معنا عامي c'est un mangeur de قات عم الحريف c'est un عامي il a insulté beaucoup il était connu jamais au masjid c'est pas un طالب علم والله ils l'ont accueilli أمس الشيخ الفاضل Quand on l'a vu, t'a'adjabna. Akhlas, hada, c'est devenu un shir. Quel chemin il a emprunté pour devenir un shir? Il a pas de l'ilm. On était, il était que dans des fitelles. Et c'était une personne qui voyageait. C'était lui qui faisait passer les frères. Il n'avait aucun lien avec l'ilm. Abadan. Il s'est fait renvoyer. Bel al-adib, c'est qu'il a fait tawba de ce fitna. Wallah, il était présent. Il s'est levé marra. Sheikh lui a donné, il a demandé la permission à Sheikh, j'ai envie de faire tawba tout ce que je fais. Sheikh lui a dit tawfaddal, il a pris le micro, il a parlé, je fais tawba. Et il a. Il a parlé en mal de l'Adani et ceux qui le suivent. Il est revenu avec eux. Tawba c'est sur l'ilm. Mais le rajoul c'est pas un talib l'ilm. T'chabbat. L'adjib l'an c'est qu'il l'a accueilli et le sheikh al-fadil. Rubama la muhadra al-kalima qu'il a fait hier, ça fait un mois il l'a préparé le meskine. Pas mekkano, 10 minutes à kada. Sallallahu alayhi wa sallam. Non, mon harif, on a arrivé. Et eux aussi savent qu'il est mauvais. Wallah ils savent qu'il est mauvais. Il était connu à Dammaj, il est mauvais, عند الجميع. Lakin, il y a un profil l'an. Un profit, faire croire aux gens que c'est un chir, c'est un mangeur de qat. Qala, fa kayfa yaqul man lahu maskat fiqh wa aql. Ay celui qui a du fiqh et du aql. Comment il peut dire innahu lam yukhalif aslan min al-usul as-salafiyya? Abadan. Al-inad la yajouz. Il y a eu des choses. Et nous, alhamdoulillah, on a lu et on a démontré. Wahid il dit là, il n'y a rien eu. Qu'est-ce qu'il n'y a rien? Al-mashaikh que vous prétendez suivre l'âme, ils ont démontré. De montrer Abdurrahman Mukhti, le fitna sort de sous ses pieds. Cheikh Rabi, il a montré l'Ibana, il n'est pas à la manhaj al-Sunnah. Tout ça là. Qala, fayuhami wa yudafi'an wal halu dhalik wa yahdar juhud ahl al-haq al-qa'ima ala al-ilm wal basira. Wal haqiqa, il se fait du mal qu'à lui-même. Mais ahl al-haq, bi'idhn al-azawajal, ils sont ma'jour. Wa la même s'ils leur font du mal, honnête, ils empêchent des personnes de profiter de Ahl al-Haq. Allah, ça ne nous fait aucun mal. Allah, il a une hikma. Nous, l'essentiel, on fait des efforts. Et en Qiyamah, Inch'Allah, notre hujja, elle est qawiyya. On a essayé et on a appelé au haq et on a démontré le batil. Mais celui qui m'en garde, et en Qiyamah, il rendra des comptes. قال ولو أن ولو أن لم نعتبر الخلاف العملي كافيا لما لما قال ولو أن لم نعتبر الخلاف العملي كافيا لما ساغ الحكم على من زاول البدع عمليا كالموالد ونحوها بل لما ساغ الحكم على من وقع في الردة بالفعل l'exemple qu'on a donné si ils prétendent que mukhalafat al-usul c'est que l'aqida. L'aqida c'est une choubha de murti'a. Aïe, l'amal, il n'y a plus de hukm. Ceux qui font le mawalid al-bid'iyya, le mawalid nabawi, ghayr dhalik, c'est un amal. On ne dit plus que c'est une bid'a. Bal al-kufr wal-ridda. Al-kufr wal-ridda, il fait un sujoud li ghayrillah. On dit là, il faut qu'on regarde sa aqida. Abadan, s'il a fait un sujoud li ghayrillah, il a naqd son islam. Qala. Et on peut donner des autres exemples. Fi hada. As-sab. Sabullah, matalam. Sabullah, il insulte Allah. Wahad, il dit la aqida. La, il a insulté Allah, il a insulté Allah. C'est du kufr. Le lafz est du kufr lui-même. Qala. Sa'a al-hukm ala man waqa'a fi ridda bil fi'l. Fasabullah wa rasoulih. Ou istihza'a. Ou istihza'a bihima. Ou istihza'a. Fasabullah wa rasoulih. Ou istihza'a bihima. Ou ahana al-Qur'an. C'est l'exemple infa'. أوضح لأن السجود قد يقول قائل إلى فان سجود تسيب أسكي دان سون كور فهذه الأمثلة أحسن سب الله إلى أنسلت الله عز وجل سجو كفر سون كور النية أو با النية إلى با أنسلت الله سجو كفر أو الاستهزاء سمك ثم يجي لا جي با فولي سمك سجو كفر قال أو هنا القرآن مثلا أني لكخاز القرآن فولونتيرمون ولو سنية يبقى با جرجون بنية لفت دو لكخازي سيك سان كافر. Il n'y a qu'un kafir qui peut écraser un Coran volontairement. On dit bien volontairement. Min bab al-ihana. C'est ça que Cheikh Saïd dit ahana. Ou il le met dans les toilettes. Ou l'ayadu billah, comme ils font le Sahara. C'est des kuffars. Ce fi'l, c'est du kuffar. C'est ridda. Qala. Wa nahwiha bal. Ou le Coran. Ou sajada li ghayrillah. Il l'a cité. Ou sajada li ghayrillah. Ce jour li ghayrillah, c'est du kuffar. Il a bien dit li ghayrillah. Amma celui qui fait ce jour lillah, c'est lillah. Amma li ghayrillah, ce jour li sanam. أو سجود لقبر سنقصد القبر هذا سنكافر بالله عز وجل قال مرتد بأنه مرتد وليس المقام مقام بس ذلك والمقصود الإشارة إلى ما يتضح به وجه الصواب نعم إسان الله فيه نحن نضيطي في نواقد الإسلام C'est pour ça que Cheikh l'Islam Mohamed ibn Abd al-Wahhab à la fin de Nawaqid al-Islam il a démontré qu'il n'y a aucune différence entre celui qui plaisante et celui qui est sérieux aucune différence لماذا لأن le fi'l lui-même c'est du kufr sauf un cas. Lequel ? Cheikh l'Islam, il a cité des cas. À la fin, il a montré qu'il n'y a pas d'excuse. T'es sérieux, t'es pas sérieux. Abadan, tu plaisantes pas avec Eddin. Lakin, il a montré un cas, il est excusé. Manhou ? Ahsan, al-mukra. Al-mukra, là. Est-ce que Abdurrahman okreha ala dhalik ? Abadan, il est en possession de ses moyens. Il a voulu shar, fal-hukm, il est adapté. Hada, wallahu ta'ala, a'lim. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك مع تحيتي دماج افاق.com ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار الحذر من الركون الى الظلمه من شيعة او حزبيين لا تركن اليهم هؤلاء ثعابين